وقيمة حفلة من المدفع بلقب نيومين التي تم إعداده بمناسبة المؤتمر السادس لاتحاد النساء الديمقراطي الكوري في ساحة التربية للمتحف التذكاري للانتصار في حرب التحرير الوطنية يوم الثامن الثلاثاء. حضرها تشي ريونغ هي نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري وكوادر وزارة القوات المسلحة الشعبية واتحاد النساء وأعضاؤه والمعنيون وعساكر الجيش الشعبي.